بسم الله الرحمن الرحيم، لعل الصوت واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما زلنا في باب هاء الكناية. قد أخذنا درسين قبل ذلك في هذا الباب. الدرس الأول تكلمنا فيه عن القواعد العامة أو الأصلية لهذا الباب التي ستطبق على جميع الكلمات من حيث القصر والإشباع. ثم شرعنا في الدرس الثاني عن في الكلام على كلمات مخصوصة لها أحكام مخصوصة وأحكام زائدة، وأخذنا من ذلك كلمات يؤدي ونولي ونصلي ونؤتي، وكلها أحكامها واحدة. ثم كلمة ألقي، ثم كلمة يتقي، واليوم إن شاء الله نكمل هذه الكلمات. تبقى لي 3 كلمات تقريبا. الكلمة الأولى إن شاء الله في هذا اليوم كلمة يأتيه في سورة طه: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قال الناظم رحمه الله: ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا. اتفقنا في الدرس الماضي أنه الخلاف في الكلمات التي نتكلم عنها بين السكون والقصر والإشباع. سيذكر لي أصحاب السكون ثم أصحاب القصر ثم أستنتج أنا أصحاب الإشباع. طيب، من أصحاب السكون في كلمة يأتيه؟ قال: يأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. يعني أول حاجة كده رقم واحد، قرأ السوسي عن أبي عمرو: ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات، بسكون الهاء. طيب، سيذكر لي أصحاب القصر كالعادة، البيت المتفق على تكراره في الكلمات السابقة: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. يعني قالون بالقصر وهشام بالقصر بخلف عنه، واتفقنا أنه طالما الخلف في القصر يبقى الوجه الثاني هو الإشباع. لكن نبهني أنه قال: وفي طه بوجهين بجلة. وفي طه يعني في كلمة إيه؟ هذه الكلمة يأتي لدى طه بوجهين بجلا، يعني في هذه الكلمة بالذات قرأ قالون بوجهين مثل هشام. بوجهين مثل هشام، يعني كل الكلمات السابقة كان قالون بيقرأ فيها بالقصر قولا واحدا، لكن جاء عند كلمة يأتيه في سورة طه قرأها بوجهين مثل من؟ مثل هشام. يبقى وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف لهشام، وفي طه بوجهين بجلا، ايوه بخلف في هذه الكلمه ايضا لقال. ومن ياته مؤمنا، ياته مؤمنا، هذا هو القصر طبعا. وباقي القراء غير السوسي وهشام وقالون يقرؤون بالايه؟ بالاشباع مثل حفص: ومن ياته مؤمنا. يبقى اذا ظاهر النظم يقول: السوسي سكون، هشام عن ابن عامر، وقالون عن نافع بوجهين القصر والإشباع، الباقون إشباع. واضح كده؟ واضح. لكن هناك ملحوظة بسيطة جدا ننهي بها هذه الكلمة، هذه الملحوظة ننهي بها هذه الكلمة. ما هي هذه الملحوظة؟ الملحوظة تقول أنه ذكر الناظم أن لهشام في سورة طه وجهين، كما أن له وجهين في كل الكلمات السابقة. صحيح؟ متفقين على ذلك؟ لسانه بخلف، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. هذا واضح. لكن في موضع سورة طه بالذات ذكر المحققون أن هشام من طريق الشاطبية يقرأ كلمة يأتيه في سورة طه بالإشباع فقط، بالإشباع فقط، يعني من يقرأ بالإشباع فقط في سورة طه، وليس له وجه الإيه القصر من طريق الناظم وأصل. لما يرجعوا إلى التحقيق والمقارنة بين الطرق وهكذا، ذكر المحققون أن هشام يقرأ كلمة يأتيه بالإشباع، ليس له فيها القصر. يبقى نرجع بعد هذه المعلومة والاستدراكات والتحقيقات والتحريرات التي حررها العلماء عبر العصور، نخلص إلى ملخص لهذه الكلمة. أولا السوسي، السوسي بإيه؟ بالسكون. ثانيا قالون له قصر وإشباع، القصر معروف، طيب من أين الإشباع؟ من قول الناظم وفي طه بوجهين بجلة، وباقي القراء إشباع بما فيهم هشام. طيب يا شيخنا، هشام له الإشباع فقط، مع أن الناظم ذكر له أنه له قصر وإشباع. نعم له الإشباع فقط، هذا من التحرير ومن التحقيق. واضح؟ يبقى قارئين راويين فقط، واحد بالسكون واحد بالقصر والإشباع، والباقون كلهم بالإشباع مثل حفص. الكلمة التالية، قال طبعا آخر بيت ذكرناه هنا، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، خلاص خلص الكل. يعني ايه الكل؟ كل ما هو قبل هذا البيت، الكلمات التي ذكرناها في هذا الدرس وفي الدرس الماضي. الكلمة التي سنذكرها الآن لن نستخدم فيه هذا البيت مرة أخرى، لأن هذا البيت بعده. كلمة يرضه في سورة الزمر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، كما تعودت. محتاج 3 معلومات. المعلومة الأولى أصحاب السكون سيذكرهم، المعلومة الثانية أصحاب القصر سيذكرهم، المعلومة الثالثة أصحاب الإشباع. ده استنتاج من عندي، ده استنتاج من عندي. طيب لو نرجع كده لما ذكرناه في الدرس الماضي، لو قلت أن قارئا ما له السكون بخلف عنه، ما الحل؟ سكون ووجه آخر، الوجه الآخر هذا إما القصر وإما الإشباع. فإن ذكر في القصر فهو وجهه الثاني في القصر، وجهه الثاني هو القصر، وإن لم يذكره ثانية في القصر فهو الوجه الثاني له الإشباع. وهنشوف الكلام دوت عملي الآن. كلمة يرضى مطلوب أصحاب السكون، قال وإذ كانوا يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما. وإذ كانوا يرضى يمنه ده رمز للسوسي، لبس رمز لهشام عن ابن عامر، طيب رمز للدوري عن أبي عمرو، بخلفهما. خلفهما هنا مثنى، يبقى المثنى هنا الكلام هنا المقصود به من؟ آخر 2 مذكورين اللي هم لبس طيب اللي هم هشام والدوري، هم هشام والدوري. يبقى أنا عندي يمنه السوسي سكون قولا واحدا، رقم واحد كده، أكتب كده رقم 1 السوسي سكون قولا واحدا، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. نمرة 2 هشام له السكون ونقط، مش عارف لسه، مش عارف صح لغاية دلوقتي، أنا لسه مش عارف. لو السكون وجه آخر، الوجه الآخر ده ممكن يكون قصر وممكن يكون إشباع، أنا لسه مش عارف. هعمل كده، هشام له سكون و نقف هسيب مكانها كده عشان ارجع لها اكتب لها اكتب الوجه الثاني ليه بعد شويه. نمره ثلاثه، دوري ابي عمرو له وجهان، الوجه الاول سكون والثاني ها نقط، مش عارف صح؟ مظبوط كده؟ يبقى من قول الناظم واسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما كتبت ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه السوسي سكون فقط قولا واحدا، اثنين هشام سكون و مش عارف نقاط. نمرة ثلاثة دوري أبي عمرو سكون ونقاط. طيب نمرة أربعة والقصر، هيذكر له أصحاب القصر في هذه الكلمة، فاذكره ده رمز المين لحمزة، نوفل رمز المين لعاصم، له البيت اللي بعده تكملة رموز البيت اللي بعده، له هشام، هشام ذكر مرة ثانية في القصر اهو، يبقى الوجه الثاني له ايه فين؟ الوجه الثاني له ماذا؟ القصر. ارجع اكتب للنقط اللي انا في رقم اثنين، النقط اللي انا سايبها دي اكتب فيها ايه؟ القصر. الرحب، له الرحب، الرحب رمز لنافع، رمز لنافع. يبقى نمرة أربعة بقى إيه؟ القصر لحمزة وعاصم ونافع، حمزة وعاصم ونافع. طيب له هشام ديت وديتها فين؟ وديتها في النقاط اللي كنت سايبها في رقم اتنين، تمام؟ طيب النقاط اللي كنت سايبها في رقم ثلاثة بتاعت الدور يا ترى اكتب فيها ايه بقى؟ يلا اجيبوا انتوا بقى، جاوبوا انتوا. رقم ثلاثة الدوري، دوري عن ابي عمرو سكون و الاشباع، خلاص لان اصحاب القصر خلصوا خلاص، مش مذكور في القصر، مش مذكور في القصر يبقى اكيد في الاشباع. يبقى انا دلوقتي كملت اربع نقاط صح، كملتهم خلاص، النقاط اللي كنت سايبها رجعت مالتها، رجعت كملتها، وارجع اقولهم تاني. رقم واحد السوسي سكون، اثنين هشام سكون وقصر، سكون من قوله ها واسكان، وقصر من قوله له الرحم. طيب نمرة ثلاثة دوري ابي عمرو سكون واشباع، له وجهان سكون واشباع، السكون عرفته والاشباع عرفته برضه استنتاجا. رقم اربعه القصر حمزه وعاصم ونافع، اتبقى لي بقى رقم خمسه، رقم خمسه اللي هم مين يا جماعه؟ رقم خمسه اللي هم مين؟ اصحاب الاشباع قولا واحدا، رقم خمسه اصحاب الاشباع قولا واحدا، مين بقى اللي ما ذكروش فيه الموضوع كله خالص؟ مسكوت عنهم، مين؟ ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر والكسائي، ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر والكسائي، دول الإشباع قولا واحدا. ادي خمس، يعني ايه خمس مجموعات من القراء، المجموعة الأولى أصحاب السكون للسوسي، المجموعة الثانية سكون وقصر لهجام، المجموعة الثالثة سكون وإشباع لدور أبي عمرو، أربعة القصر فقط قولا واحدا، حمزة وعاصم ونافع، رقم خمسة الإشباع قولا واحدا، ابن كثير وابن ذكوان والكسائي. طبعا السكون يرضه لكم، القصر مثل حفص عن عاصم يرضه لكم، الإشباع ابن كثير وابن ذكوان والكسائي والوجه الثاني لدور أبي عمرو يرضه لكم، يرضه لكم بواو مد بعد الهاء. وضحت الكلمة يا جماعة؟ تمام. تمام أوي. الكلمة التالية، قال رحمه الله: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. الكلمة دي أسهل كلمة في هذه الكلمات. الكلمة دي في سورة الزلزال اللي هي المقصود بها قول الناظم والزلزال، يعني سورة الزلزال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا كلمة يره رأس آية ومتعود على الوقف على رؤوس الآي، فالجميع يقف فيه بالسكون، أي هاء كناية الجميع يقف عليها بالسكون. موضوع القصر والإشباع دوت لما أوصل باللي بعدها، يرضه لكم ولا يرضه لكم؟ طب لما هقف الجميع يرضه، إنه هو لما أقف على إنه تبقى إنه، معروف إنها الكناية الوقف عليها بالسكون للجميع. ومسألة القصر والإشباع هذه في حال الوصل، في حال الوصل. فهنا نتكلم على كلمة يرى حال الوصل، لأن حال الوقف الجميع بالسكون. حفص بيقرأها كده: خيرا يرى شرا يرى. طيب أنا عايز أوصل الآيتين ببعض، وعايز أوصل شرا يرى بالسورة اللي بعديها. الكلمة دي تعمل فيها إيه؟ هذه الكلمة على أصل القواعد فيها الإشباع للجميع، فيها الإشباع للجميع. لماذا؟ لأن قبلها متحرك وبعدها متحرك. يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم، بين متحركين. الحالات، حالة من الحالات التي ذكرناها في أول الباب التي اتفق عليها جميع القراء بالإيه؟ بالإشباع، إلا هشام عن ابن عامر. يبقى هذه الكلمة سنحتكم فيها القواعد الأصلية الأساسية، وهذه معلومة ذكرها لنا أن هشام بن عامر حال الوصل بيقرأها أيضا بالسكون، ساكنة عنده وصلا وقفا. هكذا: خيرا يره ومن يعمل شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم على وجه البسمة. بس يبقى هذه الكلمة يره الموضعين في الآيتين في سورة الزلزلة الجميع بالإشباع وهشام بالسكون، مفيش حد ليه قصر، مفيش حد ليه إيه؟ ليه قصر. طيب هشام بالسكون من النص عليه، هشام بالسكون من النص عليه. طيب جميع القراء بالإشباع من أين عرفت هذا؟ من أصل القاعدة، لم يذكر ذلك، لم يذكر لأحد قصر وإشباع، فأين سأحتكم؟ سأحتكم إلى، سأحتكم إلى أصل القواعد، سأحتكم إلى أصل القواعد، وهي أن هذه الهاء بين متحركين فيكون فيها الإشباع للجميع. واضح؟ يوم ملخص هذه الكلمة: الجميع بالسكون عند الوقف كأي هاء كناية، وعند الوصل الجميع بالإشباع كأي هاء كناية بين متحركين، إلا هشام قرأ بالسكون، قرأ بالسكون. تمام كده؟ تبقى لي الكلمة الأخيرة في هذا الباب، وهي الكلمة الأكثر أوجها في هذا الباب، كلمة أرجه وأخاه. أرجه وأخاه، في أختي بتتكلم بتقول مش الصلة، يعني الإشباع، الإشباع والصلة والمد كلها ألفاظ واحدة. توجيه هشام للسكون، لهجات عرب سكون وقصر وإشباع كل هذه اللهجات. كلمة أرجه وأخاه نركز ونختم بها الدرس إن شاء الله، ونختم بها الباب. هذه الكلمة مهمة جدا ويستصعبها بعض الطلبة، لكن سترون الآن أنها كلمة سهلة جدا إن شاء الله. كلمة أرجه وأخاه وأرسل في الأعراف، أرجه وأخاه وأبعث في الشعراء. أرجه وأخاه آخرها هاء كناية، لكن ليس الخلاف في هذه الكلمة مجرد سكون وقصر وإشباع كما هو الحال في الكلمات السابقة، سيزيد على ذلك خلافات أخرى. سنقسم هذه الكلمة إلى عدة محاور أو إلى عدة أقسام. الأشياء التي اختلف فيها القراء في هذه الكلمة سنقسمها الآن. رقم واحد، بعض القراء يقرؤون بهمز ساكن قبل الهاء. بعض القراء يقرؤون بهمز ساكن قبل الهاء. أرجئ، والبعض الآخر لا يقرأ بهمزة. يبقى أنا المطلوب مني في هذا البند أو في هذا العنصر أن أعرف من هم القراء الذين يقرؤون بهمزة ومن القراء الذين لا يقرؤون بهمزة، صح؟ لازم أعرف، أدام في خلاف بين القراء فيها يبقى أنا لازم أعرف مين اللي بيقرأ بهمزة ومين الذي لا يقرأ بهمزة. طيب كيف سأعرف؟ سيذكر لي الناظم من يقرؤون بالهمزة ويسكت، سيقول لي فلان وفلان وفلان سيقرؤون بزيادة همزة قبل الهاء. أفهم إيه من الكلام دوت؟ أن المسكوت عنهم يقرؤون بلا همزة تلقائيا بديهيا. يبقى أول عنصر من الخلاف في هذه الكلمة أنني أبحث عن الذي يقرأ بهمزة ومن الذي لا يقرأ بهمزة. طيب هعرف منين؟ الناظم رحمه الله سيذكر لي أصحاب الهمز ويسكت، معنى ذلك أن إذا كان هؤلاء أصحاب الهمز يبقى غيرهم بلا همز. يبقى ده أول موضوع. نمرة اتنين، الهاء إما ساكنة وإما مضمومة وإما مكسورة، ثلاث حاجات، ثلاث تشكيلات. قبل كده قد الهاء مكسورة أو مضمومة، دي على أصل القواعد ما فيهاش مشكلة. قلت في أول الباب هاء الكناية إما مكسورة إما مضمومة، ما كانش فيه خلاف، خلاص خلاص كان يأتيه في سورة طه معروف إنها مكسورة، يرضاه في سورة الزمر كانت معروف إنها مضمومة، نوليه ما تولى كانت معروف إنها مكسورة بدون خلاف معروفة. لكن هذه الكلمة اختلف القراء في كسرها وفي ضمها، يعني البعض يقرأ بهاء مكسورة هي، والبعض هو أرجه أرجه أرجه أرجه أو أرجه بالسكون. يبقى أنا أتكلم الآن على المحور الثاني، حركة الهاء، تشكيلة الهاء إيه؟ عايز أعرف. سكون بعض القراء، كسر أو ضم، ضم بعض القراء، والكسر لبعض القراء. طب عايز اعرف مين اللي مين اللي بيسكن ومين اللي بيضم ومين اللي بيكسر، اعرف منين؟ من المد، الناظم سيذكر لي اصحاب السكون وسيذكر لي اصحاب الضم وسيسكت. يعني انا عندي ثلاث تشكيلات، هيديني منهم اتنين، يبقى الثالثه اعرفها تلقائيا استنتاجا بديهيا، المسكوت عنهم سيكونون بالكسر. صعبة دي؟ أصحاب السكون هم فلان وفلان وفلان، حاضر يا مولان. طيب أصحاب الضم هم فلان وفلان وفلان، حاضر يا مولان. طيب أصحاب الكسر يا عم الشيخ يا مولانا، استنتجهم أنت بقى، أعرفهم أنت الباقي. هذا العنصر الثاني. يبقى انا دلوقتي هعرف اطلع مين اللي بيحط الهمزه ومين اللي بيشيلها، وهعرف اطلع مين اللي بيسكن الهمزه ومين اللي بيضم بيسكن الهاء ومين اللي بيضم الهاء ومين اللي بيكسر الهاء. المحور الثالث، المحور الثالث مش في ناس بتكسر وبتضم؟ مش عندي قراء بيكسروا الضم زي ما اتفقت في المحور الثاني؟ اه، في ناس بيكسروا الضم. يا ترى، يا هل ترى هذا الكسر وهذا الضم بقصر ام باشباع؟ بقصر ام بصلة؟ بعض القراء بالقصر وبعض القراء بالصلة. طب اعرفهم منين؟ ما انا عايز اعرف دلوقتي المحور الثالث، عايز اعرف مين اللي بالقصر ومين اللي بالصلة. الناظم سيذكر لي أصحاب الصلة ويسكت، سيذكر لي أصحاب الصلة، عكس بقى اللي فات. اللي فات كان بيذكر أصحاب القصر، يبقى الباقون ها أصحاب الصلة والإشباع، لكن هنا سيذكر أصحاب الصلة يعني أصحاب الإشباع، والباقون سيكونون أصحاب الإيه؟ ها، أصحاب القصر. ويبقى أنا كده خلصت الكلام اللي في الكلم. يبقى وانا بشرح البيت او انا بدور على قراءة القارئ، يا ترى يا ترى بهمزة ولا بدون همزة؟ مذكور في المتن يبقى بهمزة، مسكوت عني يبقى بغير. يا ترى الهاء ساكنة ام مكسورة او مضمومة؟ يا ساكنة يا مكسورة يا مضمومة. واصحاب الكسر سيكون مسكوت عني. طيب رقم ثلاثة، الكسر والضم ده يا بالقصر ولا بإشباع؟ طبعا انا بقول الاشباع والقصر في الكسر والضم بس، لان السكوت، السكون اللي هيقرا بالسكون هيقرا بقصر ولا اشباع؟ ما فيش حاجه اسمها سكون بقصر وسكون باشباع، لان القصر والاشباع ده بيكون في الحركه، بيكون في الكسر يا في يا في الضم. يبقى دول ثلاث محاور انا بطلع فيهم القراءات اللي في الكسر. تعالوا بقى نطلع الثلاث محاور دول من المتن، ثم نستخرج القراءات التي في الكسر. قال رحمه الله: وعى نفر، المحور الاول الهمزه، ها، وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، اللي أنا قلت عليه في الأول أهو، نفر بالهمز. طب نفر دول مين؟ مين يفتكر؟ حد يفكر نفر دول رمز لمين؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالهمزة. أفهم من كده إيه؟ أن نافع وعاصم وحمزة والكسائي بدون همزة. إذا كان نفر اللي هم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بهمزة، يبقى باقي القراء بدون همزة. اللي هم مين برضو اللي أكتبهم عشان أحتاجهم؟ اللي هم مين؟ نافع وعاصم وحمزة والكسائي. خلصنا المحور الأول. المحور الثاني، المحور الثاني المكون من ثلاثة أشياء، ثلاثة تشكيلات: السكون، الضم، الكسر. قال: وفي الهاء، وفي الهاء ضم. يبقى انا بتكلم على بيضم الهاء اهو، لف دعواه حرملة، لف هشام، دعواه ابن كثير، حرملة ابو عمرو، لف دعواه حرملة. اللي بيقرأوا بضم الهاء هشام وابن كثير وابو عمرو. صعب ده؟ كلام واضح اهو. طيب عايز اعرف السكون. واسكن نصيرا فاز، السكون لحمزه وعاصم او عاصم وحمزه. واكسر لغيرهم، واكسر لغيرهم. طيب انا قلت هشام وابن كثير وابو عمرو بالضم وحمزه وعاصم بالسكون، تبقى مين بقى بالكسر؟ نافع وابن ذكوان والكسائي. نافع وابن ذكوان والكسائي بالكسر. اللي هم مش مذكورين بقى خالص، واكسر لغيرهم، غيرهم غير مين؟ غير لف دعواه وحرمله، وغير نصير انفاس، غير اصحاب الضم، وغير اصحاب السكون. غيرهم هيكونوا كسر، اللي هم مين؟ نافع وابن ذكوان والكسائي. ويا ريت الناس تكون بتكتب وبتكتب الاسماء كلها. وانا خلصت المحور الاول اصحاب الهمز واصحاب ترك الهمز. المحور الثاني اصحاب السكون واصحاب الضم واصحاب الكسر بالاسماء. المحور الاخير القصر والاشباع، من الذي يقرأ بالقصر ومن الذي يقرأ بالاشباع؟ قال رحمه الله في اخر ما ذكره في الباب: وصلها جوادا دون ريب لتوصل. وصلها جوادا دون ريب لتوصل، بيتكلم على الصلة، بيتكلم على الإشباع. من أصحاب الإشباع؟ جوادا ورش دون ابن كثير ريب الكسائي لتوصل هشام. يبقى أصحاب الإشباع ورش ابن كثير والكسائي وهشام. وسكت، يبقى معناه إيه؟ الباقون بالقصر. الباقون بالقصر اللي هم مين؟ برضو عايز اكتبهم. الباقون بالقصر اللي هم مين؟ قالون، ابو عمرو ابن ذكوان قالون وأبو عمرو وابن ذكوان والكسائي. لا، الكسائي في الإشباع. قالون وأبو عمرو وابن ذكوان بس، قالون وأبو عمرو وابن ذكوان فقط. حمزة له السكون، نركز بقى، حمزة له السكون وعاصم له سكون. عاصم وحمزة لهما سكون، فخلاص طلعوا من موضوع القصر والإشباع ده خالص، طلعوا بره خالص. هيقصر إيه؟ هيقصر سكون إزاي؟ عايز اسمها قصر سكون؟ حاجه اسمها اشباع سكون؟ هنطلع عاصم وحمزه بره الموضوع ده خالص ونتكلم. هتبقى قالون وابن ذكوان وابو عمرو. قالون وابن ذكوان وابو عمرو بالقصر. بس انا خلصت كده الايه؟ المحاور الثلاثه والخلاف في الكلم. لكن هذا ليس كافيا، عايزين بقى نذكر قراءة القراء. لما نيجي بقى ايه نقول بقى كده، رقم واحد كيف يقرأ قالون؟ احنا كاتبين كل حاجة اهو، كيف يقرأ قالون؟ لازم اشوف لقالون كيف يقرأ في الثلاثة عناصر، في ثلاثة محاور. كيف يقرأ قالون؟ ها، المحور الاول، المحور الاول يقرأ بدون همزة ثم بكسر ثم بقصر أرجه وأخاه. فهمنا الموضوع ماشي ازاي؟ أرجه وأخاه بدون همزة وبكسر الهمزة وبقصر. طيب، نمرة اتنين، كيف يقرأ ورش؟ كيف يقرأ ورش؟ يلا يلا طلعوا انتوا، قولوا يلا. يبقى رقم واحد قالون أرجه وأخاه بدون همزة وكسر وقصر. نمرة اتنين ورش بدون همزة وكسر وإشباع وكسر وصلة، أرجه وأخاه. صح، مش احنا كاتبين الثلاث محاور؟ نبص نشوف ورش فين، موقفه ايه من الثلاث محاور دول. ارجه واخاه وكذلك الكسائي، وكذلك الكسائي مثل ورش. أرجه وأخاه. لو نظرت إلى ثلاث محاور سنجده بدون همزة وبكسر وبإشباع، وبكسر وإشباع. تمام، واضح. رقم ثلاثة، كيف يقرأ ابن كثير؟ كيف يقرأ ابن كثير؟ ابن كثير بقى ايه؟ تبع نافر، يبقى بالهمزة. أول واحد بيقرأ بالهمزة أهو، بالهمزة وضم الهاء والإشباع. أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. ابن كثير ها، لما نيجي نشوفه بهمزة ولا بدون همزة هنلاقيه بالهمزة. سكون ولا كسر ولا ضم هنلاقيه ضم، قصر ولا إشباع هنلاقيه إشباع. يبقى أرجئه وأخاه. ونقول ومثله هشام، ومثله هشام يقرأ أيضا أرجئه وأخاه بهمزة وضم وإشباع. رقم أربعة، كيف يقرأ أبو عمرو؟ كيف يقرأ أبو عمرو؟ يقرأ بهمزة لأنه تبع نفر، ويقرأ بضم، ويقرأ بقصر، بضم الهاء وقصرها. هكذا أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. الفرق بين وبين ابن كثير إن ابن كثير بيقول أرجئه وأخاه، وهو أبو عمرو يقرأ أرجئه وأخاه بدون ضم بدون واو. قراءة أبو عمرو. طيب رقم خمسة، كيف يقرأ ابن ذكوان؟ خلاص هشام بقى زي مين؟ زي ابن كثير. ها، كيف يقرأ ابن ذكوان؟ يلا بالهمز والكسر، كسر الهاء مع القصر. هكذا أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، همزة وكسر وقصر. رقم ستة والأخيرة، عاصم وحمزة، ها، سكون الهاء بدون همز، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. عاصم وحمزة محورين بس، ملهمش في المحور الثالث، المحور الثالث قصر وإشباع، ده بتاع الكسر والضم. سكون وبدون همزة، أرجه وأخاه، زي ما كلنا عارفين من رواية حفص عن عاصم. يبقى دي ست قراءات في هذه الكلمة استخرجناها بسهولة والحمد لله. ست قراءات، أولا قراءة قالون، ثم ورش والكسائي، ثم هشام وابن كثير، ثم أبو عمرو، ثم ابن ذكوان، ثم عاصم وحمزة. وبهذا انتهينا من الكلمة، وانتهينا من الباب، وانتهينا من الباب. مفهوم كده يا جماعة؟ تمام، نحمد الله تعالى على فضله، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في باب المد والقصر. باب هاء الكناية محتاج مراجعة وحفظ ومذاكرة. لا تهملوه، لا تهملوه، لأنه كثير الدوران في كتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله جميعا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.